قاد برندن الفنشسي إذا صعد المسافر الثنايا وما شابهها كبر، وإذا نزل وهبط واديا ونحوه سبح. يرد دائما وأبدا يقول همسي أول إذا الأخير قد در مستوى دين. بعض الزمان مكالر قليور شخير طغضة شخير، بعض إذا بر ساعة صغرى إكي ساعة صغرى يرير فسلك تكون لك دقريب. بو زمان طغضة شخمش بلن لك ده شخمش زمانين ده تكبير يقمك الله أكبر الله أكبر، ولا تكبير يبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكاردن تغدن تسكش تشمش زمانين ده تسبيح سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولديو وشوق من أجري ور. ويكاردن نأفت الأرور نزي الأرور نزررني شيء الأرور وندن بني أقصى جناب الله وندن سخليه وشخلق ده فسلق ده تشير هبت واديا فسلق ده تشير ده وزمان وفسلق ده نور شيالر ورم إلالر ورم شيرنر شيلر ورم أسد زيب قرقلر ورم نزيان يبر شيلر ورم ولردان جناب الله ولردان سخليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وشوق مبارك في الأرض. لما ثبت في البخاري عن جابر رضي الله عنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. إمام بخاري رحمه الله جامع لرنداء برقاش حديث لمن يتوفى مشلر هنا كتاب ذكر مشلر هنا صحيح البخاري ديورلر شوف مبارك كتاب ذكر هو صحيح البخاري كتاب ده وارد المش جابر رضي الله عنه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان لرداء يبا جنب ده شخصا يكاري ده شخير ده وزمان الله أكبر ديور فسد شير ده وزمان سبحان الله ديور. Bu adam, seferin adamlarından. Ve daha adamdan Cenab-ı Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh Ebu Musa el-Eş'ari sahabe-i kiramlardan bir adam kişi Cenab-ı Resulullah'da yakın ahbaplarından bir sahabeler. Diyorlar ki كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعني بيردك جناب رسول الله إلى برابر بالسفر ده يردك يردك يردك شكتك يردك برابر. وارتفع أصوات الناس بالتكبير والتسبيح يعني خلقلار دير بوشة خلقلار ورئد لار ولار دير يردك شخير ده الله أكبر ديور أسكت شير ده سبحان الله ديور بني لك بني شق بلند أوازينا سرع الله أكبر ويا فسد شير سبحان الله بلند أوازينا سرع آخر ديور. وزمان جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلشنر أيها الناس جماعة لر خلق لر الله لي بند لر قول لزم يوك ويلا أوازين بلند إتمك سرع إتمك لزم يوك sizler asab kulağı yok işitmemiş bir kimsenin söz müdahale etmiyorsunuz. Müdahale etmiyorsunuz. Ve daha gaybini müdahale etmiyorsunuz. Cenab-ı Allah semih işitiyor. Ve hazır biliyor. Erbi'u ala enfusakum. Uz nefsinizde kendinizde biraz rahat verin gidelim. Bu surah, Allah, Allah Ekber, Subhan. Böyle demek lüzumu yok. Allah Ekber, Subhanallah, velhamdülillah, ولا إله إلا الله والله أكبر. وكفاية وكفاية ولن أواجه شيئا في مكة بزميهم. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. إنه سميع قريب. جناب الله جل جلاله اشتير وسنين بليور نذير سن نير دسن زماني نزن بليور مكاني نزن بليور نذير سن وهي دبليور. جناب الله سابعا يدنجي seferde çıkmakının adablarından, şurutlarından yedincisi اَلَّا تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ اِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ. المرأة هاتون هاتون kişi kendisi bir kendisi onun eri yok, erkeği yok, babası yok, kardeşi yok, oğlu yok, amcası yok, şey yok, bu çıkmış. Mamnu. Hatun kişi bir kendisi mahremsiz. Bunun mahremi yok. Erkeği bile değil. Babası bile değil. Oğlu bile değil. Kardeşi bile değil. Amcası bile değil. Bir kimse yok. Kendisi çıkıyor. Bu mamnu. Yasak. Yasak. Bu hatun kişinin bir kimse kendisi çıkmaz. Mahremsiz yasak olmaz. Çıkmasın. Çünkü hatun kişi kendisi çıksa seferde ya hasta oluyor ya bir şeyde ihtiyacı var. Kim bunu ihtiyacını adam? Her bir kimse bir söylese kardeş bana bir ekmek getir ya kardeş bana bir şey getir ya bana bu şey getir dese o kardeş bu Müslüman imanı var kardeş mi ya yok. Bunu kim biliyor? Bunu Allah biliyor. Şeytan var. Şeytan hepimizde var. Kendimiz ne? İçimizde şeytan beraber yürüyor. Karnımız ile beraber hareket yapıyor. İçinden. Şeytanu yecri min ibni Adem mecreddem. Şeytan yecri min ibni Adem mecreddem. Şeytan bizim oruklarımızda, içimizde, hallerimiz ile beraber içimizde yürüyor. Hareket yapıyor, vesvese yapıyor. Bu hatun kişi bir söylese bir kimseye, bunu içinde de vesvese yapıyor. Bu hatun size söyledi. Bu çok iyi, güzel, bir tekara, çok cemal bir hatun. Söyle böyle. Bunu getir, ne istiyorsan senden getir, buna ver. Buna iyi söyle, buna şey yap, buna ittifak et, böyle muamele et, böyle vesvese yapıyor. Onun için hatun bir kimse, bir kimsesi yok hatun, mehremi yok hatun, sefere çıkmasın. Kahi sefer, hac seferi olsun, ve kahi umre olsun, ve kahi Ramazan'ın şerifinin ben Mekke'de tutarım, ya Medine-i Münevvere'de tutarım, demek için çıkmış olsun, çıkmasın, olmaz. Lazım bir mehrem olmak. Mehrem kimdir hatuna? Mehrem, birinci mehrem şer'i onun erkeği. Erkeği, zavcaha. Evvel. Erkeği. Ondan sonra babası. Onun babası, abuha. Ondan sonra onun oğlu. Onun çocuğu, oğlu. İbnuha. Ondan sonra kardeşi. Kardeşi, ahuha. Ondan sonra emçesi, babasının kardeşi yahut anasının kardeşi. Bunlar mehrem olur. Kahi nesabi, asli ve kahi rıza'i. Rıza'i de olsun, süt içmek. Ondan da kardeşi süt içmiş. Böyle kardeş olmuş. Bu olur. Ama bu benim en kendi oğlu, bu olmadı. Bu benim إركجنة هريدا شيء ومهرب والمد ومن أنمني هريدا شيء أولي ومهرب والمد ولا والمد أنا نه هريدا شيء ندير تركيا ده بس عربي ده خال دير خال هلا هلا تفا إركجنة خال دير ورگچسینی خاله دیور خاله خاله و امچنی اغلی و خالمی اغلی بو دیمک بولا اولمز و محرم اولمز اجنبی دور اجنبی چونکی نکاح روا دور طالما نکاح روا دور و محرم اولمز بابا سیا هریداشیا اولیا امچسیا خالسیا ولرده نکاح ولمس نکاح ممکن دیل و زمان و محرم ولم و نید بیل بکشی بزن سکلین چی هر بر کمسا مملکتی دن ایوی دن در یه را برمک کشون ایوی دن چکی رو کن و زمان اونا آداب سفرنین آدابلرندن شروطلرندن سکلین چیسی عدم الإسراف إسراف يقصد هاي ما فشل هاي إجماع فشل هابر أموالي أجن بل شيء إسراف يقصد چونك جناب الله إسراف يقدرغان بر كمساني إي قرمس قرآن الكريم ده ديور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وكلوا إنجزلا واشربوا إنجزلا ولا تسرفوا إسراف إثمان إنه لا يحب المسرفين شنكي جناب الله جل جلاله مسرفنين إي قرمس ونين شيء لرده خير عمل لرده ونين موفق إثمس و اسرافنین برینچیسی من گررم قریداشلارمزین ارالرینده بر قاش حجیلر وارلر پاپروس چکیرلر پاپروس سگریت سگریت چکیرلر سکارا سکارا چکیرلر و این عظیم خطر اسراف Müslümanların, İslamımızın fukahaları, dinimizin büyük eimmeler, ulemalarımız, hocalarımız diyorlar. Hadis-i şerifte binaen, kendilerinden diyemiyorlar. Hadis-i şerifte binaen, hunne ameler. Diyorlar ki, sigara çıkmış bir kimsenin duasını Cenab-ı Allah istiğfar etmiyor. İstigabat etmiyor. Ve daha diyorlar ki sigara çıkmış bir kimsenin haccini Cenab-ı Allah kabul etmiyor. Ha, bundan çok ihtiyaç lazımdır. Bundan tavba yapmak lazımdır. Zira ki Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de diyor اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ إنما يتقبل الله من المتقين الله جلال جلاله أعمال لدي قبول إتير متقين لردن تقوى إتمش في الكنسة لردن والسجارة شكير كان بالكنسة والتقوى سيقر لكن التقوى سيقر الله دان فرص للسجارة كتبير تقوى إتر كان جناب الله دان فرقه كان والسجارة كتبير Ne zaman sigara çıksa, bu malum oldu ki Kudadan korkmuyor. Allah'dan korkmuyor. Takvası yok. Takvası yok. Ne şükür Cenab-ı Allah Celle Celaluhu onu amelinin hakkını kabul ediyor. Olmaz. اِنَّمَا يَتَقَبَلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ مِنَ الْمُتَّقِينَ Muttakillerden nasıl? جناب الله جل جلاله قال سررهم حمم اجن ثلاث مجدان حمم اجن جناب الله والتقلردان يبصر آمين عملرم اجن حمم اجن قبول اجن آمين دعالرم اجن حمسن استجابة اجن آمين اما اگر استجابة اتمسا عملرم اجن قبول اتمسا حجم اجن قبول اتمسا نيبتك نيبتك دنيادا حياتم اجن قيمتي ندر أعمال مزني نماز يفيرز رزة تزيرز حي يفيرز ومن قيمة ندر قيمة يوم قيمة يوم ومن فوق وخصوص ده احتياج يطمق نبي ودها في الحديث الشريف ور جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ديور لر رجل يطيل السفر أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب فمطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك شق بيق عظيم الشان خطر لي حديث شريف جناب رسول اكرم صلى الله عليه وسلم مبارك تزاري بر كمسا چه خيور سفر ده ازاق بر يرده گلیور کن چه خر تمانیدن گلیور یا کن تشار تمانیدن گلیور یا شمال طرفتن یا جنوب طرفتن گلیور خونینی کتایور و حرم شریف کعبه مبارك نی تحتید ده خونینی کتایور يمد يديه إلى السماء قلني كتير يا رب يا رب يا الله يا الله مني قلاه إني مغفرة إد مني سيئات لرمني عفو إد مني حجمني قبول إد مني دعاء لرمني استجابة إد وإلى دير ولكن يلرد وإلى يفيرد وسوزرني سوزرني يرد ولكن فمطعمه حرام وني تمام يمك يمك لري يمش يمك لري حبس حرام ومشربه حرام واتمش اشمش استعمال اتمش اشمش شربت ورسون ميوشوي ورسون نورسون ورسون حبس حرام ولا الحرام ديل لكن ولا الفارة إلى أولير وفارة حرام وملابسه وملبسه بشي كيور ده ولا الحرام حرام فرادين علمش ويا فيور يا الله من يقراه من يعفوه من يمغفرته من يجنة كيرغز من يحجن قبوله من يجهنم ده سخلة ويلا لكن وحبس حرام نشوفني جلبه الله وندعا سني استجابته استجابة ولمس استجابة ولمس ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك فأنى يستجاب لذلك قلت له فأني بركل سيئة ومسافر كلمش طواف يفير في الحي قلت برمان لكتن بالبيوك مسافر كلمش بقر لردن دور يا أمير لردن دور رئيس لردن دور ورمك لازم لزوم يوم الله حمام اذن قبول يسر عمل لك ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين قرآن الكريم ده جناب الله تعالى جلاله مسرف لن اي قرميور دير جناب الله اي قرمسا وندن سورة كمون اي قرير شيطان اي قرير Çünkü Cenab-ı Allah Celle Celaluhu onu terk etti. Şeytan diyor, gel. Şeytan huşuluyor. Biz imkanımız var ne kadar Cenab-ı Allah'a yakın olmak ne isteriz? Şeytandan uzak olmak ne isteriz? Buna sağ yapmak lazım. Buna ameliyat etmiş. Ve daha Kur'an-ı Kerim'de سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سورة سجدة، أرى سجدة جناب الله جل جلاله ديور. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ولا تبذر تبذيرا، تبذير إسراف معنى سنداء، يعني مالينه تبذير إثمه، حلالينه تبذير إثمه. ولا تبذر تبذيرا، شوك إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. مبذرين لر، مسرفين لر، شياطين لرنين كارداش لري. Bir kimse istiyor mu kendisini şeytanın kardeşi olmak için? İstiyor mu? İstiyor musun? İstiyor. Bir kimse istiyor mu şeytanın kardeşi olmak için? İstiyor musunuz? Hayır. İstemiyor bir kimse. Düşün. Bu zaman Cenab-ı Allah'ın rızası ne şeylerde dur? O ne? Amel yapmak imiz lazım. Onu uçurmak imiz lazım. Buna sahi yapmak imiz lazım. Ve hatta Cenab-ı Allah Celle Celaluhu amelimizden razı olsun. Haccımızı kabul etsin. Namazlarımızı kabul etsin. Rozalarımızı kabul etsin. Ömrelerimizi kabul etsin. Ve dualarımızı istiyabet etsin. Bunu istiyoruz. Buna amel yapmak imiz lazım. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. إخوان الشياطين بالمكتب جناب الله بزني حفظ أيضاً شياطين لرنين قرداشين بالمكتب جناب الله بزني سخلصن حفظ أيضاً. والطريق السليم غير الأمور الوسط، هر بر مصروف لرده شيء لرده والتحال بالمكتب والدكتب. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Sure-i Furkan'da diyor: "Vellezine izâ asrafû vellezine izâ enfakû lem yusrifû ve lem yaqturû ve kâne beyne zâlike kavâm." Vellezine izâ enfakû, sarf-ı terikat, infak-ı terikat, hac yolunda, umre yolunda, Ramazan-ı Şerif ayında, şehrinde İnfak ederken, zakat verirken, her şeyde ortahal olmaz. Ne israf, kulli merre vahid böyle açılsa, hepsi kimse. Ve la yakturu. Mahkem uçlamak, bakil. Bakil olmaz mı? Bu da yok, bu da yok. Ortahal. Ve lezine izâ enfakû, lem yusrifû. İsraf etmiyor. Ve lem yakturu. Ve bukhul da etmiyor. وكان بين ذلك قواما وبنين ومنين أرسند والتحال دا يريون لك وشوق مبارك يريون. ويجب أن يكون إنفاقه في حجه من مال حلال طيب. وحج شن في الكلسة شخركا حج ينفاق شن yabancılık, ihtiyar ederken, o zaman bunu sarf etmiş, nefakaları, masrufları, hepsi helal, helalden bulmak lazım. Helalden, ticaret olsun, vazife olsun, maaş tarikasından olsun, miras tarikasından olsun, ne olsa olsun, helal. Tarikasından, yolundan olsun. Haramdan olsa o kabul olmaz. Buna delil Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem demiş mübarek sözleri hadis-i şerifinde: اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا. اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ, Cenab-ı Allah tayyib, tayyib, لَا يَقْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا. Dünyada şeylerimizin iki hükmü var. Ya tayyip, ya habis. Ya helal, tayyip demek, helal demek. خبيث دمك حرام دمك، خبيث وحرام معني سبر، طيب وحلال معني سبر، طيب دمك حلال دمك. إن الله طيب، إن الله طيب وبارك نظيف، حرامي استمعوا جنابي الله حرامي استمعوا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، استمعوا العمل لردد الشيء لردد مكر طيب أولسا، طيب أولسا حلال أولسا أولي استمعوا، حرامنين خبيثني استمعوا. سوري نوردا جنابي الله جل جلاله ديور، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الخبيثات للخبيثين حرام برشاية فريكم بركم سلر ولر حرام شلل إلى برابر، مثلا حمر حرق اشكرك بني كم اشير بو يولد يرمش كم الكم سلم بني اشير بر عمل صالح يفري بكم بر كمسة نمازلارني وخري كان جماعلار الى جامعة ده بو كم اشير اشمير. رشوت حرام بر مسلمان كشي مؤمن كشي رشوت بر مكني اختيار اتير مو اختيار اتمر رشوت حرام. جناب رسول اكرم صلى الله عليه وسلم رشوت برمش كمسة برير كمسة وآلير بر كمسة وأنن عرسين ده وسطة ولور بر كمسة حمسين ملحود مشلا. جناب رسول اكرم صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والراهش. الراشي رشوت برقشي برقمسة برير رشوت دي بور راشي، والمرتشي بور رشوتني عليور كنت كده كيور هو مرتشي، والرائش هو إكناسري على سندة برقمسة برقمسة عمل ينير مسلم جنم قول يا فر وصى يا فيور دلالك يا فيور بو الراشي والمرتشي والرائش حبس بو شرسنا الراشي والمرتشي والرائش بو شرسنا ملحو. جنابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون بولغندن سغرى جنابي كبير مو؟ يوك ملعون بولمشتين سغرى جنابي الله دعاسني استجابات ديور مو؟ يوك ملعون بولمكتين سغرى جنابي الله نمازنين روزسنين حجنين قبول ديور مو؟ يوك ملعون بولدنين سغرى ونين مقامي جهنم جهنم ده كتير و رشوتدن احتياط تطبيقimiz lazım. Hediye vermek. Rüşvet vermek mümkün değil. Ve rüşvetin tarihi çok. Bir kimse alenen rüşvet tarihinde veriyor, alıyor, işini yürütüyor. Ve bazılar rüşvet alış ya rüşvet verişten biraz gözünü toktatıyor. Lakin hediye tarihinde veriyor. Hediye. Bu da caiz değil. هدية ممكن لكن بدون طمع، بدون طمع. اگر benim bu karindaşımın nezdinde bir ihtiyacım var. Bu ihtiyacımı bir hediye kendisinden versen bu benim ihtiyacımı yok oluyor. Gidiyor, yanıyor. Getirmesem yandırmıyor. Getirelim bir şey gel. Bu hediye ben sana geldirdim. Mekke'den bunu ben sana hediye geldirdim. Ben sana bunu Mısır'dan, Kahire'den hediye geldirdim dedim. Bu alıyor. Ondan sonra bir kundan sonra, iki kundan sonra ihtiyacımı geldiriyorum. Bu yapıyor. Hediye uçur. Hediye uçur. Bu ölmez. Eğer hediye olmasa bunu yapar mıydı? Yapmaz. Yapmaz. O zaman bu hediye de rüşvet olur. Eğer aranızda evvel zamanından marifetimiz var, o beni hediye verir, ben beni hediye getiririm, o olsa ona bakıyor. Lakin dünya tamayı olmasa, فري شاي بيزامي سماعي والمساء هو هدية قبول ولو هدية الأنوار مين ده نيخد السفريتهم فرقاش مملكة الأنوار دي جملة سيدان تركيا ده واردم قرد بنيم أحوام لنيم وارد استنبولا يالو ويا بورسايا ولرد مكة مكرمة دن هدية قلدر ولر ألير لر ورشوت ولر منه وأولاد كليورلر ما كيم كرمات الحج كليورلر رمضان شريف كليورلر من ده تركيا ده هدية لر كل دليورلر جنوبلر ما هدية كل دليورلر ورش وزولر ما والمس والمس لكن حكومة إدارة سندا حكومة نين مكتبني يازولني مديري رئيسي باش بقرلر باش بقرلر هربي لسه بير هدية لسه شيني يبقى كشون ورش وزولر